نهاية العرب في فنون الأدب. الجزء أو الصفر الثاني. القسم الأول في اشتقاقه وتسميته وتنقلاته وطبائعه ووصفه وتشبيهه والغزل والنسيب والهوى والمحبة والعشق والأسباب. وهي أربعة أبواب. الباب الأول من القسم الأول من الفن الثاني في اشتقاقه وتسميته وتنقلاته وطبائعه وما يقصد بذلك. فأما اشتقاقه وتسميته فقد اختلف الناس في ذلك، هل هو من الإنس الذي هو نقيض الوحشة، أو النوس الذي هو نقيض السكون، أو الإناث الذي هو بمعنى الإنصار، أو النسيان الذي هو نقيض الذكر. قال الشريف السيد ضياء الدين أبو السعادات في بيت الله المعروف بابن الشجري في أماليه في المجلس 13 وهو يوم السبت 17 رجب سنة 24 و500 في شرح قول أعشى تغلب، وكانوا ناسا ينفحون فأصبحوا وأكثر ما يعطون كالنظر والشجر. قوله وكانوا أناسا ينفحون، وزن أناس فعال، وناس منقوص منه عند أكثر النحويين فوزنه عال، والنقص والإتمام فيه متساويان في كثرة الاستعمال ما دام منقورا، فإذا دخلت عليه الألف واللام التزموا فيه الحذف فقالوا الناس، ولا يكادون يقولون الأناس إلا في الشعر فقوله إن المنايا يطلعن على الأناس الآمنين. وحجة هذا المذهب وقوع الأنس على الناس في اشتقاقه من الأنس نقيد الوحشة، لأن بعضهم يأنس إلى بعض، وبه أخذ بعض الشعراء في قوله وما يسمى الإنسان إلا لأنسه ولا القلب إلا أنه يتقلب. وقال وذهب الكسائي لأن الناس لغة مفردة وهو اسم تام وألف فهو منقلبة عن واو، واستدل بقول العرب في تحقير نويس. قال ولو كان منقوصا من أناس لرده التحقير إلى أصله فقيل أنيس. وقال بعض من وافق الكسائي في هذا القول إنه مأخوذ من النوس مصدر ناس يونس ينوس إذا تحرك، ومنهم قيل لملك من ملوك حمير ذو نواس بضفيرتين كانتا تنوسان على عاتقه. قال الفراء والمذهب الأول أشبه وهو مذهب المشيخة. وقال أبو علي الفارسي أصل الناس الأناس، فعذبت الهمزة التي هي فاء ويدلك على ذلك الإنس والأناشي. فأما قولهم في تحقيره نويس فإن الألف لما صارت ثانية وهي زائدة أشبهت ألف فاعل، يعني أنها أشبهت بكونها ثانية وهي زائدة ألف ضارب فقيل نويس كما قيل دوير. وقالت سلمة ابن عاصم وكان من أصحاب الفراء الأشبه في القياس أن يكون كل واحد منهما أصلا بنفسه أناس من الأنس وناس من النوس لقولهم في تحقيره نويس كبويب في تحقير باب. هذا ما قال ابن الشجري في أماليه. وذهب أبو عمر الشيباني أنه اشتق من الإناث الذي هو بمعنى الإبصار، وحجته قوله تعالى إني أنست نارا أي أبصرت نارا. وذهب الكوفيون إلى أنه اشتق من النسيان وحجتهم أن أصله إنسيان، وحذفت الياء تخفيفا وفتح السين لأن الألف تطلب فتح ما قبلها، ولأن العرب حين صغرته قالت في نسيان فزادت الياء، والتصغير يرد الشيء إلى أصولها ولو لم تكن في المقبر لما ردت في المصغر. وبه أخذ أبو تمام في قوله لا تنيسن تلك العهود فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، وأنكر البصريون ذلك وقالوا لا حجة فيه لأن العرب قد صغرت أشياء على غير قياس كما قالوا في تصغير رجل بمعنى راجل رويجل، وفي تصغير ليلى لليلى، وفي تصغير عشية عشيشة. وقال ابن عباس إنما سمي الإنسان إنسانا لأنه عهد إليه فنسي. وهذا هو الأرجح والله تعالى أعلم. فصل. قال أحمد بن محمد بن عبد ربه صاحب العقد في كتابه يرفعه إلى وهب بن منبه أنه قال قرأت في التوراة أن الله عز وجل حين خلق آدم ركب جسده من أربعة أشياء ثم جعلها وراثة في ولده تنمى في أجسادهم وينمون عليها إلى يوم القيامة، رطب ويابس وسخن وبارد. قال وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلقه من تراب وماء وجعل فيه يبسل ورطوبة فيبوسة كل جسد من قبل التراب ورطوبته من قبل الماء وحرارته من قبل النفس وبرودته من قبل الروح. ثم خلق للجسد بعد هذا الخلق الأول أربعة أنواع أخرى وهي ملاك الجسد وقوامه، لا يقوم الجسد إلا بهن، ولا تقوم واحدة منهن إلا بالأخرى، المرأة السوداء والمرأة الصفراء والدم الرطب الحار والبلغم البارد. ثم أسكن بعض هذا الخلق في بعض، فجعل مسكن اليبوسة في المرأة السوداء، ومسكن الرطوبة في الدم، ومسكن البرودة في البلغم، ومسكن الحرارة في المرأة الصفراء. فأيما جسد اعتدلت فيه هذه الفطر الأربع، وكانت كل واحدة فيها وفقا لما تزيد ولا تنقص، كمل صحته واعتدل بناءه. فإن زادت واحدة منهن عليهن وقهرتهن ومالت بهن، دخل على إخوتها السقم من ناحيتها بقدر ما زادت، وإن كانت ناقصة عنهن ملنا بها وعلونها، وأدخلنا عليها السقم من نواحيهن لغلبتهن عليها حتى تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقاومتهن. وقد جاء وقد قال وهب وجعل عقله في دماغه، وشره في كليته، وغضبه في كبده، وصرامته في قلبه، ورغبته في رئته، وضحكه في طحاله، وحزنه وفرحه في وجهه، وجعل فيه 360 مفصلة. ويقال إنما لقب الإنسان بالعالم الصغير لأنه مثلوا رأسه بالفلك ووجهه بالشمس، إذ لا قوام للعالم إلا بها، كما لا قوام للجسد إلا بالروح وعقله بالقمر، لأنها يزيد وينقص ويذهب ويعود. ومثلوا حواسه الخمس بمقية الكواكب السيارة، وأراءه بالنجوم الثابتة، ودمعه بالمطر، وصوته بالرعد، وضحكه بالبرق، وظهره بالبر، وبطنه بالبحر، ولحمه بالأرض، وعظامه بالجبال، وشعره بالنبات، وأعضاءه بالأقاليم، وعروقه بالأنهار، ومغار عروقه بالعيون. ومنها أن فيه ما يشاكل الجمعة والشهر والأيام والسنة. أما أيام الجمعة فإن بدنه 7 أجزاء، وهي اللحم والعظام والعروق والأعصاب والدم والجلد والشعر. وأما الشهور فإن لبدنه 12 جزءا مدبرة، 6 منها باطنة وهي الدماغ والقلب والكبد والطحال والمعدة والكليتان، و6 ظاهرة وهي العقل والحواس الخمس، فهذا هي 12 مقابلة لشهور السنة. وأما الأيام فإن فيه 360 عظمة، منها ما هو لبنية الجسد 248 عظمة. والإنسان ينقسم إلى 4 أنواع: الرأس واليدان والبدن والرجلان. في الرأس 42 عظمة، وفي اليدين 82 عظمة، وفي البدن 40 عظمة، وفي الرجلين 84 عظمة، والباقي شمسمانية لسد الفروق التي تكون بين العظام، وفيه 360 عرقا. وأما فصول السنة فإن فيه 4 أخلاق طبعها طبع الفصول الأربعة: فالدم كالربيع في حرارته ورطوبته، والمرة الصفراء كالصيف في حره ويبسي، والمرة السوداء كالخريف في برده ويبسي، والبلغم كالشتاء في برده ورطوبته. وهذه الأخلاق من أول مزاج الأركان التي هي العناصر الأربعة، وهي النار والهواء والماء والأرض. فصل: وأما ترتيب أحواله وتنقل السن به إلى ماء إلى أن يتناهى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإن خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل المسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وقال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقال عز وجل: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجل المسمى ولعلكم تعقلون. وفي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله تعالى ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم أنه قال: وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي ربي ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق وفما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. خرج ذلك البخاري في صحيحه في باب القدر. وقال الثعلبي في تفسير قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قالت الحكماء اشتمل الإنسان من كونه نقطة إلى أن يهرم ويموت على 37 حالا و37 اسما، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاما ثم خلقا آخرا ثم جنينا ثم وليدا ثم رضيعا ثم فطيما ثم يافعا ثم ناشئا ثم مترعا ثم مترعرعا ثم حظورا ثم مراهقا ثم محتلما ثم بالغا ثم أمرا ثم طارا ثم باقلا ثم مسيطرا ثم مصرخا ثم مختطا ثم صملا ثم مليحا ثم مستريما ثم مصعدا ثم مجتمعا. وقال غيره ما دام الولد في الرحم فهو جنين، فإذا ولد فهو وليد، وما دام لم يستتم 7 أيام فهو صديق، لأنها لم يشتد صدغه إلى تمام 7، ثم ما دام يرضع فهو رضيع، فإذا قطع عنه اللبن فهو فطيم، ثم إذا غلظ وذهبت عنه طرارة الرضاعة فهو ضحوش. قال الهزلي قتلنا مخلدا وأبني خراب وآخر جحوشا فوق الفطيم، ثم إذا دب ونمى فهو داري، فإذا بلغ طوله 5 أجبار فهو خماسي، ثم سقط فإذا سقطت رواضعه فهو مفغور، فإذا نبتت أسنانه بعد السقوط فهو مصغر ومطغر معا، فإذا تجاوز 10 سنين أو جاوزها فهو مترعرع وناشئ، فإذا كاد أن يبلغ الحلم أو بلغه فهو يافع ومراهق، فإذا احتلم واجتمعت قوته فهو خرور. واسمه في جميع هذه الأحوال التي تقدم ذكرها غلام، فإذا أخضر شاربه وأخذ عذاره يسيل قيل فيه قد بقل وجهه، فإذا صار ذا فتاء فهو فتى وشارخ، فإذا اجتمعت لحيته وبلغ غاية شبابه فهو مجتمع، ثم ما دام بين 30 و40 فهو شاب، ثم هو كهل إلى أن يستوفي 60. فصل في ظهور الشيب وعمومه. يقال الرجل أول ما يظهر به الشيب وقد وقطه الشيب، فإذا زاد قيل خصفه وخوصه، فإذا أبيض بعضه رأسه قيل قد أخلس رأسه فهو مخلص،